قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا يرفع يديه ويخر ساجدا، ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مفروضة، رافعا مرفقيه، وتكره الصلاة في مكان شديد الأرض أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه، ثم يرفع راسه ويجلس مفترشا، يثبت رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعهما إلى الأرض لتكون أطراف أصابعهما إلى القبلة، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: باسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، ويقول: رب اغفر لي، يأتي بها مرارا، ولا بأس بزيادة، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه الإمام أبو داود. ثم يسجد الثانية كالأولى، وإن شاء دعا فيها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقرنوا أن يستجاب لكم، رواه الإمام مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدمه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأت به في الأولى. قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويقف ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. فعندما الإنسان يرفع من الركوع وينتهي من هذا الركن، طبعا هنا يأتي بعد ذلك الهوي للسجود، ويكبر عندما يريد أن يهوي للسجود. وعندما يهوي للسجود اختلف أهل العلم هل ينزل أولا على ركبتيه أو ينزل على يديه، هل يبدأ أولا في النزول على ركبتيه أو ينزل على يديه، على قولين لأهل العلم. والراجح من هذين القولين والله أعلم أنه ينزل على ركبتيه، هذا هو الأرجح، وذلك لما جاء في حديث شبيح بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل على ركبتيه، وهذا الحديث فيه ضعف ولا يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جاء في حديث شريف بن عبد الله القاضي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزل على ركبتيه، وهذا الحديث فيه ضعف ولا يصح، لأن فيه شريف بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ، وبالذات عندما تولى القضاء، عندما تولى القضاء ساء حفظه، وقد تفرد بهذا والحديث قد جاء من طرق كثيرة عن وائل بن حجر، وجاء أيضا من طرق أخرى عن عاصم بن كليب، ولم يأتي فيها ما جاء في حديث شريف، بل لم يأتي من يتابع شريف إلا ما جاء في رواية بأن خلف فيها شريف وروي هذا الحديث مرسلا وليس بمتصل عن عاصم بن كليب عن أبيه بدون ذكر وائل بن حجر، ولكنه خلف فمن تابعه أرسل الحديث، وجاء عفوا جاء هذا اللفظ من طرق أخرى، جاء هذا اللفظ من طرق أخرى من حديث وائل بن حجر، ولكن لا يصح من هذه الطرق شيء. ولكن لعل باجتماعها يحصل من اجتماع هذه الطرق شيء من القوة في هذا الحديث، ويشهد لما جاء في حديث وائل بن حجر ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة بأن عمر رضي الله عنه كان ينزل على ركبتيه، كان ينزل على ركبتيه، ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. جاء عن عبد الله بن عمر من حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان ينزل على يديه، ولكن هذا الإسناد لا يصح. والدراوردي في روايته عن عبيد الله بن عمر فيها نكارة وفيها ضعف، وقد تكلم فيها الإمام أحمد والنسائي. والصواب في حديث ابن عمر ما رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا سجد أحدكم فليضع يديه، إذا سجد أحدكم فليضع يديه. هذا هو اللفظ الصحيح لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وليس فيه موضع الشاهد. نعم، الخلاصة أن حديث والد الحجر جميع طرق لا تصح، لكن طرق تعددت نوعا ما، يعني لعل هذه الطرق يقوي بعضها بعضا بالإضافة إلى ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل على ركبتيه ولم ينقل أو بل لم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن عمر رضي الله عنه. وأما ما رواه محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك أحدكم كبروك البعير الشارد وليضع يديه قبل ركبتيه، لا يبرك أحدكم كبروك البعير الشارد وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذا الحديث احتج به أو احتج به بعض من يرى مشروعية النزول على اليدين قبل أو ركبتين، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا وهو شديد الضعف، بل قال عنه حمزة الجناني قال عنه هذا حديث منكر، وضعف هذا الحديث أيضا البخاري. وهذا الحديث فيه أكثر من علة، ومن ذلك أن محمد بن عبد الله بن الحسن هذا ليس مشهورا بالرواية وضبط الحديث، وإنما هو مشهور من حيث النسب والشرف، ومشهور كذلك أيضا من حيث ما حصل وجرى له مع بني العباس من خروجه عليهم، فثورته على أبي جعفر المنصور مشهور ومعلوم ومعلومة وأفاضت فيها كتب التاريخ، ولكن من حيث الرواية والضبط لم يكن مشهورا بذلك، لم يكن مشهورا بذلك. وقد تفرد بهذا طبعا النسائي واتبع، والنسائي فيما أعلم تفرد بهذا التوثيق، ويبدو أن هذا التوثيق هو فيما يتعلم يعني شرفه وفضله، وأما من حيث ضبط الحديث فهو غير مشهور بالرواية وحمل العلم، وكان رحمه الله معتدلا للناس، وذلك لأنه كان مطاردا من قبل الحكام والخلفاء، كان مطاردا من قبلهم، فلذلك كان معتدلا وبعيدا عن الناس، فمثله يندب أن يتفرد بهذا الحديث ولا يتابع عليه من قبل أصحاب أبي الزناد. أبو الزناد له أصحاب كتب منهم مالك وغيره، فأين هم عن هذا الحديث؟ وسلسلة بالدنال عن معرض عن أبي هريرة هذه من أصح الثلاث وأصح الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أصح الأثانين عن أبي هريرة والدنال عن معرض عن أبي هريرة كما قال البخاري. فأقول كيف يتفوج محمد بن عبد الله بن الحسن وحال كما شرحت قبل قليل ولا يتابع على هذا، ولذلك البخاري عن هذا الحديث وقال لم يذكر سماعا من أبي الزناد. وإن كان في كتاب مقاتل الطالبيين في عن الواقدي بأن محمد بن عبد الله بن الحسن سمع من أبي الزهاد، ولكن كلام الواقدي هذا فيه نظر، كلام الواقدي هذا فيه نظر، ولا شك البخاري قوله أولى وقال لم يذكر سماعا. وجاء الحديث من طريق آخر بإسناد أصح، رواه أبو القاسم السرقسي في كتاب غريب الحديث من حديث بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي مرة عن أبي هريرة موقوفا عليه، لا يبقى أحدكم بغوف البعير الشارع بدون أو نحوها العبارة بدون وليضع يديه قبل ركبتيه. فالصواب في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة وليس فيه وليضع يديه قبل ركبتيه. وقد قدم جمع من أهل العلم في الحديث، قدموا حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة، قدموا حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة، وجمهور أهل العلم يذهبون إلى النزول على ركبتين، جمهور أهل العلم يذهبون إلى النزول على ركبتين، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد. طبعا جاء رواية عن الإمام أحمد أنه يختار النزول على اليدين، ولكن هذه رواية لا أعلم أنها ثابتة. الذي ثبت على الإمام أحمد النزول، الذي ثبت على الإمام أحمد أنه يختار النزول على ركبتين، وهذا ما بوب عليه أبو داود وابن حبان وغيرهم من أهل العلم. فأيضا نكثر من العلم في الحديث فيما يظهر لي يذهبون إلى أن الأولى النزول على ركبتين. وأما ما قاله أبو بكر بن أبي داود أن أهل الحديث يذهبون إلى النزول على اليدين فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. الترمذي يعني اللي أذكر أنه قال أو اللي أظن قال أن العمل على هذا عند أهل العلم، أي على النزول على ركبتين، وأبو داود يذهب إلى هذا، وابن حبان ايضا، والشافعي قبله، واحمد. فاذا كبار اهل الحديث يذهبون الى النزول على ركبتين، واهل العلم متفقون على ان الانسان لو نزل على يديه او على ركبتيه فلا باس، وانما الخلاف بينهم في الاولى، الخلاف بينهم في الاولى، والامر في هذه المساله الامر واسع، الامر واسع، نزل الانسان على يديه او على ركبتيه فالامر فيه سعه، ولكن لعل الأقرب هو النزول على ركبتين لما تقدم. قال فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض. جاء في حديث عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد الساعدي، وقد رواه ابن خزيمة وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، مكن جبهته وأنفه من الأرض، وهذا شيء واجب. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس وعمر بن دينار كلاهما عن طاووس عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالسجود على سبعة أعظم، أمر بالسجود على سبعة أعظم، قال الجبهة وأشار إلى أنفه، وركبتين وأطراف القدمين. وعندما قال الجبهة وأشار إلى أنفه، يعني الجبهة والأنف عظم واحد، والكفين وركبتين وأطراف القدمين، فيكون المجموع سبعة أعضاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالسجود عليها، فإذا السجود على هذه الأعظم السبعة هذا واجب. وقد اختلف أهل العلم هل السجود على كل هذه الأعظم ركن ولا ليس بركن واجب فقط، ومنهم من لا يرى الوجوب، لكن من لا يرى الوجوب لا شك قوله ضعيف ليس بصحيح، فهي إما تكون ركن وإما تكون واجبة. ولا شك أن وضع الجبهة على الأرض هذا ركن، ولا شك الصلاة إلا بذلك، لأنه ما يكون ساجدا إلا بوضع جبهته على الأرض. لكن بالنسبة للأنف لو رفعه، أو بالنسبة للكفين أو القدمين لو رفع شيء منها، لا شك أنه يكون قد أتى وارتفع بإذن، لأنه ترك واجب، لكن هل تبطل الصلاة؟ هذا يحتاج إلى دليل، القول ببطلان الصلاة هل يحتاج إلى دليل صحيح. لكن من لم يضع جبهته فلا شك هذا لا يعتبر ساجد، وبالتالي لم يأتي بهذا الركن، بالتالي لم يأتي بهذا الركن. فالسجود على هذه الأعظم واجب، والجبهة ركن، ولا تقطع الصلاة إلا بذلك. وينبغي للمصلي أن يتفقد هذه الأعضاء في حالة السجود. أحيانا الإنسان يغفل يسجد على جبهته ويغفل عن وضع أنفه على الأرض، أحيانا يغفل ولا يلتفت، أو يرفع أحد قدميه إما اليمين أو اليسار، هذا يلاحظ على بعض المصلين في حالة السجود تجده يرفع أحد قدميه، وهذا كما تقدم يكون قد ترك واجبا من واجبات السجود. فلا بد على الإنسان أن يتفقد السجود على هذه الأعضاء ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، قال وراحتيه من الأرض إلى آخره، ويكون على أطراف أصابع رجليه. نعم، يكون مستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يكون ساجد بالنسبة للقدمين على أطراف الأصابع، وتكون متجهة إلى جهة القبلة وتكون مفتوحة الأصابع. فالإنسان عندما يسجد ويضع أصابعه على الأرض راح تنفتح الأصابع، راح تنفتح أصابع قدميه، المقصود أصابع قدميه سوف تنفتح. وهذا قد جاء في الحديث عن حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال موجها أطرافها إلى القبلة. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، المصنف رحمه الله يختار أن السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، وتقدم الإشارة إلى الخلاف في هذه القضية. قال ويستحب مباشرة المصلي بطون كفيه، يباشر المصلي بطون كفيه الأرض، يعني لا يسجد على ثوبه، يعني لا يسجد على ثوبه، وإنما لا يكون هناك حائل ما بين كفيه وما بين المكان الذي يسجد عليه، مثل ذلك أيضا جبهته، لا يكون هناك حائل بين جبهته والمكان الذي يسجد عليه إلا في حالة الحاجة، كما جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري قال كنا نكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فمن شدة الحوض قال يبسط أحدنا ثوبه ويسجد عليه، يعني إذا كان حر شديد فعل الإنسان هذا الشيء، يضع ثوب حتى يسجد عليه حتى لا يباهي جبهته بالأرض لئلا يتأذى من حرارة الأرض. أما إذا لم يكن شيئا من ذلك، ما كان محتاج لا هناك برد ولا هناك حر، وهنا عليه أن يباشر بجبهته مكان السجود، وينبغي المصلي يعني بالنسبة لشمار الطاقية يرفع حتى تكون جبهته على الأرض مباشرة للأرض أو في مكان السجود. قال وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة. بالنسبة لليدين في حالة السجود، إما أن يسجد ويضع كفيه حال أذنيه كما جاء هذا في حديث عاصم بن خليل عن أبي عواد الحجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سجد ووضع كفيه كانت خيال أذنيه، هذا في السجود. وإما أن يضع كفيه حذو منكبيه في السجود، إما أن يضع كفيه حذو منكبيه في السجود كما جاء هذا في حديث عباس بن سهل الساعدي عن ابن حميد الساعدي كما رواه ابن خزيمة وغيره. فكلا الأمرين قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إما أن يضع كفيه حذو أذنيه في السجود، وإما أن يضع كفيه حذو منكبيه. وبالنسبة للأصابع لا يكون ضام للأصابع، لا يكون ضام للأصابع، وضم الأصابع هذا قد جاء في حديث، وهذا الحديث لا يصح، جاء من حديث ابن القازن الحارث الهمداني المعروف ابن القازن عن هشيم عن عاصم بن خليفة عن أبي عواد بن حجر، خرج ابن خزيمة والحاكم، ولكن هذا لا يصح لأن ابن القازن هذا لا يستجد، وقد تفوت في هذا الحديث عن باقي من روى هذا الحديث، تفرد بهذا اللفظ، تفرد بهذا اللفظ الحديث حديث وارد الحجر مشهور كما أشرت له طرق كثيرة وألفاظ عديدة، فهو تفرد بهذا، هو تفرد بهذا، هذا لا يصح. فالإنسان يضع أصابعه غير فاتح لأصابعه ولا ضار، يعني على الحال العادية، بما أن ما تبث شيء، إذا تكون صفة الأصابع على الحالة العادية، لا يستحن لمن لم يأتي الفتح ولا يظن لمن لم يأتي أيضا الضم. قال موجها أو موجهة عفوا إلى القبلة غير مقبولة. نعم لا شك أن لا يقبض أصابعه، لا، وإنما يبسط أصابعه على مكان السجود رافعا مرفقيه. يجب عليه وجوبا أن يرفع مرفقيه. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبسط أحد من ذراعيه كضبط السبع، لا يبسط أحد من ذراعيه في الصلاة كضبط السبع، وفي رواية كضبط الكلب. فالإنسان عندما يسجد ويبسط ذراعيه يكون متشبها بالحيوانات التي كما هو معلوم عندما تجلس تبسط ذراعيها بالإضافة إلى كفيها، فالشارع نهى عن هذا. وجاء في حديث عبيد الله بن عياد بن لقيط عن أبيه عن البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الكفين وبوضع المرفقين على الأرض، أمر بوضع الكفين كفين على الأرض وأمر بوضع المرفقين. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذا يجب على الإنسان وجوبا أن يرفع المرفقين وذراعيه في حالة السجود، وإنما يضع كفيه فقط. ويلاحظ على بعض المصلين أنه إذا سجد وضع ذراعيه على الأرض، ويكون هنا كما تقدم متشبه بالحيوانات، وقد جاء النهي كما تقدم عن هذا الفعل. قال: ويضع إليه حذو منكبيه، وتقدم حذو منكبيه أو حذو أذنيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه. بالنسبة لصفة السجود كما تقدم يسجد على الأعظم السبع، وتقدم صفة اليدين وضع اليدين. وبالنسبة للقدمين يقارب ما بينهما، يقارب ما بين قدمين في حالة السجود. والدليل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة أنها عندما افتقدت الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي وبحثت عنه ما شعرت إلا وكفها على قدميه، وهذا يدل على أنه كان مقارب ما بين قدميه. إن لو كان مباعد عليه الصلاة والسلام كما تقع كفها على كلتا القدمين، بل تكون على قدم واحدة، فتقول إن وضعت كفها على قدمين، إذا كان مقارب بينهما. فالأقرب هو المقاربة ما بين القدمين في حالة السجود. وقد جاء أيضا ضم الفخذين في حالة السجود في حديث رواه أبو داود ورواه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة من حديث دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة، ولكن هذا لا يصح الحديث، دراج لا يحتج به، وإنما الذي ثبت في حديث أبي هريرة عن عائشة أنما افتقدت الرسول عليه الصلاة والسلام وقع سفها على قدميه. فضم البخيلين هذا لم يثبت، وإنما ضم القدمين. وفي حال سجوده لا يتمدد، لا يتمدد. والدليل على هذا ما جاء من حديث يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن البراء بن عازب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد جف، ومعنى جف أي لم يتمدد. وقد بوب ابن خزيمة على هذا الحديث بهذا اللفظ، فمن السنة عدم التمدد في السجود، من السنة عدم التمدد في السجود. يلاحظ على بعض المصلين إذا سجد أنه يمتد في حالة سجود، لا، السنة عدم التمدد. وعندما لا يتمدد يرفع بطنه عن فخذيه كما ثبت في السنة، فهنا راح ظهره يقوض قليلا، راح تكون صفة الظهر فيها نوع من التقويض، تكون صفة الظهر فيها نوع من التقويض. فهذه هي صفة السجود، هذه هي صفة السجود. قال: وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. نعم، كل شيء يشكل الإنسان عن صلاته ويجهل عن الخشوع في الصلاة فهذا يكره للإنسان أن يفعل أو ينبغي له أن يزيله حتى يخشع في صلاته ويطمئن في صلاته. ولذلك من السنة تأخير الصلاة في شدة الحوض كما هو معلوم، لئلا يتأذى المصلي في حالة السجود بالحوض، فهذا يجعله يفقد الخشوع. وأيضا ما ثبت في الصحيح في حديث عائشة: لا صلاة في حضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، كما رواه مسلم في حديث عائشة. لأن عنده مجاز على قبتان، أو يقوم بحضر الطعام يكون مشغول بشيء آخر عن الصلاة. وكما ثبت في الصحيح حديث عمر إذا أذن المؤذن إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فليبدأ بالعشاء، إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فليبدأ بالعشاء، أي حتى يذهب إلى الصلاة وهو فارغ من المشاغل التي قد تشغله عن صلاته. ويسن للساجد أن يجافع رجليه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. نعم، بالنسبة لإبعاد العضلين عن الجنبين هذا طبعا ثبتت به السنة النبوية، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن هوز المعروف الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يباعد عضلين عن الجبين حتى يبدو قبطين، فهذا من السنة، السنة مباعدة العضلين عن الإبطين. قال ويفرق ما بين نعم قال وعقب وفخذي عن ساقي ورفع إليه حد ومنكبي، وتقدم الكلام على هذا. ويفرق بين وفخذيه ورجليه. بالنسبة للتفريق بين الرجلين تقدم أن السنة المقاربة بين القدمين. قال ثم يرفع رأسه ويجلس مفترشا. طبعا تقدم الكلام وسوف يأتي أيضا في مشيئة الله في ماذا يقال في السجود، إنه يقول سبحان ربي الأعلى، وكلما زاد كلما كان هذا أحسن، ويدعو في مكان من الأدعية وسوف يأتي الإشارة إلى هذا. قال ثم يرفع رأسه ويجلس مفترشا، يبدو سجد اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. بالنسبة للجلسة بين السجدتين جاءت صفتان، الصفة الأولى هي أن يفرش رجله ويجلس عليه ويجعل قدمه اليسار تحت ساقه، يجعل قدمه اليسار تحت ساقه. نعم هذه صفة. والصفة الثانية هو أن ينصب قدميه ويجلس على أعقاب القدمين، ينصب القدمين ويجلس على أعقاب القدمين، وهذا قد جاء في صحيح مسلم، هذا قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو نصب القدمين والجلوس على أعقاب القدمين، فكلا الصفتين قد جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ويجعل بطون أصابعهما إلى الأرض لتكون أطراف أصابعهما إلى القبلة، لحديث ابن حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ابن حميد من الأحاديث المشهورة التي بينت صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن حميد قد جاء من طرق متعددة، ومن أصح هذه الطرق ما جاء من حديث محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن حميد الساعدي، وقد خرجه البخاري وخرج أصحاب السنن وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وجاء له صريح آخر من حديث سليفة بن سليمان عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد الساعدي. فحديث أبي حميد من الأحاديث المشهورة التي بينت صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث المشهورة هو أيضا ما جاء في حديث المسيء في صلاته كما جاء في الصحيحين في حديث المقبول عن النبي عن أبي هريرة. فهذا والذي قبل من الحديث المشهور الذي بينت صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الحديث المشهور حديث بجد بن ميسر عن ابن الجوزاء عن عائشة الذي خرجه مسلم. وقد تكلم الإمام أحمد في سماع ابن الجوزاء من عائشة، ولكن هذا الحديث له شواهد. قال باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول رب اغفر لي إلى آخره. طبعا يضع كفيه على فخذيه أو يضعهن على ركبتيه أو يضع جزء من كفيه على الفخذين والجزء الآخر على ركبتيه، كما جاء هذا في السنة النبوية. جاء هذا في وضع كفيه عليه الصلاة والسلام بالتشهد، والجلسة بين السجدتين مثل التشهد، مثل التشهد ما عدا طبعا إشارة بالإصبع. الجلسة بين السجدتين ليس فيها إشارة بالإصبع، وإنما إشارة بالإصبع بالتشهد. جاء حديث رواه عبد الوزاع عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبي عن والد الحجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار بأصبع في الجلسة بين السجدتين، ولكن هذه اللفظة شاذة ولا صحيح، وإنما الذي ثبت الإشارة بالأصبع في التشهد، هذا الذي ثبت. قال ويقول ربي اغفرني، قال ويأتي فيه مرارا. بالنسبة لضم الأصابع يعني ما جاء بأنه يمسح أصابع ولا جاء بأنه يضم أصابع، يعني يضحن آل نعم، وهذه الصفة أقرب إلى ضم الأصابع، هذه الصفة أقرب إلى ضم الأصابع. قال ويقول ربي اغفرني، هذا الذي جاء في حديث حذيفة بن اليمان العبد الذي جاء في السنن، وقد اختار الإمام أحمد هذا الدعاء، اختار الإمام أحمد أن يقول كما ذكر ذلك ابن عروس في مسائل أن يقول ربي اغفرني ربي اغفرني، وجاء في حديث ابن عباس ربي اغفرني وارحمني واذكرني وارفعني وهني وعافني وارزقني، ولكن حديث ابن عباس هذا لا يصح، رواه الترمذي من حديث سام بن العلاء عن حبيب كابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا لا يصح لأن سام بن العلاء مختلف فيه وتفرد بهذا اللفظ عن باقي من روى هذا الحديث. هذا الحديث أصلا في صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل، عندما ذهب ابن عباس في يوم سأل أبوه ذهب العباس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونام عنده حتى يحفظ صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل، والحديث مشهور وجاء منصوص كثيرة وعن ابن عباس نحو ثمانية، والحديث مجهول تتفوض سامي بن العلاء عن حبيب بن ثابت في هذه اللفظة، فهي لفظة شاذة منكرة، لفظة منكرة، ولا تقرأ ربي اغفرني وارحمني واجبرني، الذي ثبت ربي اغفرني ربي اغفرني، ولم يثبت غير، ما ثبت غير هذا الدعاء ربي اغفرني ويكرر ذلك. نعم، ويبدو أن المصنف رحمه الله يرى أن حديث ابن عباس ثابت، ولذلك قال يقول به لكن تقدمنا في إضافة. قال ثم يسجد الثانية الأولى، يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى. قال وإن شاء دعا فيها لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. هذا الحديث طبعا خرج الإمام مسلم كما ذكر المصنف، فأمن أن يستجاب لكم أي أحرى أن يستجاب لكم. عندما الإنسان يسجد يأتي سبحان ربي الأعلى ويقول أيضا ما جاء من الأدعية التي جاءت، فيدعو بما شاء، عندما يقول ربي عندما يقول سبحان ربي الأعلى ويقول هذا يدعو بما شاء، يدعو بما شاء، وإن دعا بما جاء في السنة فهذا طيب وأحسن، يقول نعم سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرني كما جاء في حديث عائشة الذي خرجه مسلم. نعم، قال وله عن مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله فهو جله ولو اخره وعلانيته وسره. نعم، هذا من الادعيه التي صحت على الرسول عليه الصلاه والسلام انه كان يقول في سجوده. قال ثم يرفع راسه مكبرا قائما، بعد ان ينتهي من السجود بعد ذلك يرفع راسه قائما قائما على سجود قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث واحد. يجلس المصنف رحمه الله لا يرى جلسه الاستراحه، نعم، وقد خلف اهل العلم فيها، والمقصود بجلسه الاستراحه هي الجلسه الخفيفه التي تكون بعد السجده الثانيه قبل ان يقوم الى الركعه، قبل ان يقوم الى الركعه التي بعد هذه السجده، وتكون في وسط من الصلاه، يعني تكون بعد الركعة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو بعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة عندما يقوم الراجع في الصلاة الرباعية. وأما في الصلاة الثنائية طبعا في الركعة الثانية راح يسلم، وأما في الصلاة الثلاثية عندما يأتي التشهد الأول يعني راح يكون جالس، عندما يكون الركعة الثالثة يكون هو جالس التشهد، يكون هو جالس التشهد. إذن هذه الجلسة تكون في الوتر من الصلاة، إما في ركعة نعم تكون في ركعة الأولى لأن تكون صلاة ثنائية، إذا كان في صلاة رباعية تكون في الأولى وبعد أقصد في الأولى نعم بعد أن يأتي من السجدة الثانية، وتكون في الثالثة بعد أن يأتي من السجدة الثانية. وقد اختلف في أهل العلم، بعضهم رأى أنها مستحبة وسنة، وبعضهم لم يرها، وبعضهم قال للكبير أنما يحتاج إليه، وأرجح الأقوال هو القول الأول وأنها سنة مطلقة لما ثبت في حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته لم يسلم قائما إلا بعد أن يسلم، قبل أن يسلم قائما كان يجلس ثم بعد ذلك يقوم، وكان والد الحجر يفعل هذه الجنة. عفوا كان مالك بن الحويرث الحديث جاء في حديث مالك بن الحديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث كان مالك بن الحويرث يفعل هذه الجلسة. وأما القول بأن هذا عند الحاجة لأن مالك بن الحويرث إنما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا عند الحاجة، فأقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الذي فهم الصحابة أو الصحابة الذي روى هذا الحديث هذا الذي فهمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل هو سنية هذه الجلسة مطلقة. وقد جاءت هذه أيضا في حديث أبي حميد الساعد ولكن اختلف في صحتها، وجاءت أيضا في حديث المصير في صلاته ولا تقصر، في حديث المصير في صلاته لا تقصر، ويكفي حديث مالك بن الحويرث الذي رواه البخاري. فهذه الجلسة سنة جلسة الإنسان فهذا حسن وإن لم يجلسها فالأمر واسع. قال مكبرا قائما على صدوق قدمين معتمدا على ركبتين حديث واحد. نعم أيضا اختلف أهل العلم في صفة القيام من السجدة الثانية، هل يعتمد بيديه على الأرض أو يعتمد على ركبتيه، يعني يرفع يديه أولا ثم ركبتيه، على قولين على قولين، والأقرب أنه يعتمد على يديه عند القيام. والدليل على هذا أيضا حديث مالك بن الحويرث أنه كان إذا قام اعتمد على الأرض، إذا أراد أن يقوم اعتمد على الأرض، واعتمد على الأرض أكيد على يديه لأن قدميه على الأرض، فقوله اعتمد على الأرض أي بيديه. وهذا الذي فهمه الإمام الشافعي من الحديث وفسر بذلك، وأيضا من أبي شيبة في كتاب المصنف بوب عليه الاعتماد على اليدين وذكر هذا الحديث، ذكر طبعا أشياء أخرى فيما أظن ذكر أشياء أخرى، المقصود أنه فهم هذا. وهذا واضح من خلال الحديث أنه اعتمد على الأرض أي في يديه، فالسنة الاعتماد على اليدين، وإن اعتمد على ركبتين فالأمر واسع. وحديث وائل بن حجر كما ذكرت فيه ضعف، حديث وائل بن حجر فيه ضعف، وحديث مالك بن الحويرث أصح من عنده. قال إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف، لا شك الإنسان إذا شق عليه يفعل ما يناسبه، يفعل ما يناسبه. قال ثم يصلي ركعة ثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاء ولو لم يأت به في الأولى. طبعا الركعة الثانية مثل الأولى، لكن الركعة الثانية تعلمون ما فيها تكبيرة الإحرام، وإنما فيها تكبيرة انتقال من السجود إلى الرفع من السجود. والاستفتاء أيضا لا يجب، لأن الاستفتاء في الركعة الأولى فقط، ولو جاء الإنسان والإمام مثلا يجهر فهنا يقرأ الفاتحة ويقتصر عليها، ويكون دعاء الاستفتاء قد فات فما يجب في الركعة الثانية مثلا. كذلك لو جاء في قراءة سرية ويقسم الإمام يرفع سيبادر إلى قراءة الفاتحة، لأن دعاء الاستفتاء سنة والفاتحة ركن، فيبادر إلى قراءة الفاتحة ويكون دعاء الاستفتاء فات فقط، فات يعني وقت فما يجب بعد ذلك. قال ثم يجلس الشهر مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا الاصابع اليسرى مهموما مستقبلا بها القبلة قابضا يمناه الخرس والبنص محلقا اجهاما مع وسطاء. قال ثم يجلس الشهر مفترشا جاعلا يديه على فخذيه. نعم بالنسبه لجلوس التشهد طبعا بالنسبة للتشهد الأول يكبت مثله ويجلس عليها وينصب اليمين وينصب اليمين، هذا جاء في حديث أبي حميد الساعد، هذا جاء في حديث أبي حميد الساعد. بالنسبة للتشهد الأخير يتوضأ يجلس على موقع ويجعل قدمه تحت فاقه، يجلس على موقع ويجعل قدمه اليسار تحت فاقه اليمين، أو يجعل قدمه اليسار بين فخذه وساقه، يجعل قدم اليسار بين فخذه وساقه كما جاء هذا في حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه. ف فعندنا صفتان، الصفة الأولى أن يتوضأ يجلس على ركعة ويجعل قدمه اليسار تحت ساقه، والصفة الثانية يتوضأ ويجعل أيضا قدم اليسار بين الفخذ والساق، بين الفخذ والساق، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه، ويقبض أصابعه اليمين. وعندنا صفتان، إما أن يقبض سنتين ويحلق بإبهامه والوسطى حلقة ويشير بالسبابة ويحليها شيئا قليلا، وهذه الصفة جاءت في حديث والد الحدود، وأما كون يحليها شيئا قليلا فجاءت في حديث مالك بن أمية الخزاعي عن أبيه أن الله أرسل عليه الصلاة والسلام يشير بإصبعه وقد حناها شيئا قليلا. وحديث مالك بن أمية قد صححه ابن خزيمة وإسناده لا بأس، إسناده لا بأس به، هو مالك بن أمية هذا لا بأس به. والصفة الثانية هو أن يقبض كل أصابع، كل أصابع ويشير بالسبابة فقط، كما جاء في حديث أيوب النافع عن ابن عمر رواه مسلم في صحيحه في حديث ابن عمر أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قبض على أصابع كلها وأشار بالسبابة وأشار بالسبابة. فإما أن يفعل الصفة الأولى أو الثانية، وليس هناك صفة ثابتة غير هاتين الصفتين. وأما تحريك الأصبع فالسنة لا يحرك الأصبع، هذه السنة. وما جاء في حديث زايد بن قدام عن عاصم بن كليب عن أبي عن واهب الحجر أن أشار بالسبابة يحركها، فكلمة يحركها هذه شاذة، كلمة يحركها هذه شاذة. وجاء في حديث عبد الله بن الزبير عند النسائي لا يحركها، وأيضا هي زيادة، ولكنها أقوى من زيادة زايد بن قدام. فالأحاديث الصحيحة ليس فيها يحركها وإنما أشار، والإشارة لا يلزم منها التحريك، أنت الآن أشرت بيدك، التحريك هذا شيء زائد على الإشارة، ويبدأ الإشارة بالإصبع من حين يده كما نفهم من حديث ابن عمر وغيره أن من حين يده يشير بإصبعه إلى أن ينتهي، إلى أن ينتهي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد وآل محمد أهل بيته، وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وموسى، والصلوات الدعوات والطيبات على أعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفردا إذا لم يكتف ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا من ذكره، وفي يوم الجمعة وليلتها، ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وإن جاء بغير ذلك مما ورد فحسن، بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم. ويجوز الدعاء لشخص معين، فعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة، ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، والالتفات سنة، ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى قدره، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره، ويسن خلفه وعدم تطويله أي لا يمد به خلفه، وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مخدرا على صدور قدميه إلى فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقي من صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال يقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. الصلاة إما أن تكون لها تشهدان أو تشهد واحد كما هو معلوم، فالصلاة الثنائية ليس لها إلا تشهد واحد، والصلاة الثلاثية والرباعية لها تشهدان كما هو معلوم، وليس هناك أكثر من ذلك. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في صلاة الليل يصلي خمس ركعات متصلة، وأيضا ثبت عنه أنه صلى سبع ركعات متصلة، وصلى أيضا كما في صحيح مسلم تسع ركعات متصلة، ولم يجلس إلا مرتين في صلاة. طبعا إذا صلى خمس كما جاء في مسلم لا يجلس إلا في الركعة الخامسة، إذا صلى خمس متصلة ليس فيها جلوس إلا جلوس واحد في الركعة الأخيرة، بينما إذا صلى سبع متصلة يكون فيها جلوسان، يجلس في الركعة السادسة ثم يقوم ثم يجلس في الركعة السابعة. وإذا صلى تسع طبعا صلاة سبع عليه الصلاة والسلام جاءت في السنن، وأما صلاة تسع متصلة فإنها جاءت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فأيضا لم يجلس إلا في الركعة الثامنة ثم قام وجلس في التاسعة وبعد ذلك سلم. الشاهد من هذا أن الصلاة ليس فيها أكثر من تشهدين، وإلا يكون فيها تشهد واحد إذا كانت هذه الصلاة ثنائية، أو كان صلاة الليل إذا صلى ثلاث فلا يجلس إلا في الركعة الأخيرة، أو إذا صلى خمس فلا يجلس أيضا إلا في الركعة الأخيرة. نعم. وأما إذا صلى سبع فكما تقدم يجلس في الركعة قبل الأخيرة حيث الثالثة ثم يجلس في السابعة ويسلم وهكذا. وصفة الجلوس كما تقدم لنا في الصلاة التي ليس لها إلا تشهد واحد هو أن يفرش رجله اليسار ويجلس عليها ويجعل قدمه تحت ساقه اليمين. وإذا كان لها لهذه الصلاة تشهدان فإنه في التشهد الأخير يتوضأ، يجلس على روشه ويجعل قدمه اليسار إما تحت ساقه اليمين أو بين الفخذ والساق، أو بين الفخذ والساق كما تقدم شرح هذا فيما سبق. ثم يقول التحيات لله، والتحيات لجميع التعظيمات، جميع التعظيمات لله عز وجل، التحيات هي التعظيمات، فجميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن التحيات على قسمين، هناك تعظيم لا يكون إلا للخالق جل وعلا، وهناك تعظيم يكون للمخلوق. فالتعظيم الذي يكون للمخلوق هو لا يتجاوز الإنسان به، أي بهذا التعظيم مرتبة هذا الإنسان بحيث يرفع إلى مرتبة الخالق عز وجل سبحانه وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا أحييك جميع التحيات، لا يقول لإنسان مثله أنا أحييك جميع التحيات أو لك جميع تحياتي، يقول بعض الناس لك جميع تحياتي وكامل تعظيمي وكل تقديري، فهذا كل من الشرك، لأن إذا جعل كل التحيات لهذا المخلوق ما جعل الخالق شيء. وإذا قال لك جميع تعظيماتي وتقديراتي فأيضا يكون رفع هذا المخلوق إلى مرتبة الخالق سبحانه وتعالى، فهذا شرك. وهذه المعالجة العبارة منتشرة بين الناس، يقول لك كامل تقديري وكامل تحياتي، لا هذا ما يجوز، هذه عبارة شركية. يقول أنا أحييك أنا أقدرك أنا أحترمك، نعم هذا صحيح. أما يقول جميع كرامي أو جميع تقديراتي أو جميع تحياتي أو كامل تحياتي فإن هذا شرك. قال التحيات لله، ولله هذا اختصاص خاصة بالله سبحانه وتعالى، والصلوات أي جميع العبادات لك إلى ربك، ومن ذلك الصلوات، ومن ذلك أيضا الدعاء، فإن الصلاة أيضا معناها الدعاء، فإن الصلاة أيضا معناها الدعاء. والطيبات. والطيبات هي كل الأعمال الصالحة الطيبة، كل الأعمال الصالحة الطيبة تقول الله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي، بعد أن يحيي ربه عز وجل ويعظم خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، بعد ذلك ينتقل إلى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام فيسلم عليه. ومن المعلوم أن الله عز وجل يسلم عليه، كما في حديث ابن مسعود الصحيح قال كنا نقول السلام على الله، فمن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله هو السلام ومنه السلام جل وعلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل لا يسلم عليه وإنما يحيى سبحانه وتعالى. والسلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، وتحية المسلمين بما بينهم هي السلام. وفي الحقيقة أن التحيات تنقسم إلى أقسام، هناك تحية ما بين العبد وربه عز وجل، وتقدم الكلام على هذا، فالله عز وجل يحيى ولا يسلم عليه. وهناك تحية ما بين المسلمين بعضهم مع البعض الآخر، وهي السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وإذا زاد يعني إذا أتى بهذا كله فما تعلمون هذا فيه 30 حسنة، وإذا اقتصر على السلام هذا فيه 10 حسنات، وإذا زاد السلام عليكم ورحمة الله 20، وإذا زاد وبركاته 30، كما جاء في الحديث الصحيح. وليس هناك طبعا فيه زيادة ومغفرته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، كلمة مغفرة هذه لا تصح، هذه لا تصح. نعم، وهناك من صححها وهي ضعيفة ضعيفة، جاء من حديث محمد بن حميد عن إبراهيم ابن المختار عن شعبة بن الحجاج، ومحمد بن حميد هذا هو الرازي مذكور على أنه حافظ لكن متهم، وإبراهيم بن المختار فيه ضعف وتفرد هنا عن شعبة، ولذلك ثبت في الموطأ عن ابن عباس موقوف عليه قال إن السلام انتهى إلى السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام انتهى إلى هنا. نعم، بعد ذلك لو أن يزل عن كيف حال وشلونك إلى آخره، هذا فما تعلمون أنه مشروع. والسلام معناها الدعاء بالسلامة، عندما تسلم على إنسان معنى ذلك أنك تدعو له بالسلامة، ولذلك لا يدعى ولذلك لا يسلم على الله، لأن الله عز وجل هو السلام وهو السالم من كل نقص وعيب جل وعلا بخلاف خلقه، فتدعو للمخلوقين تدعو لهم بالسلامة. ولا شك طبعا أن السلام أمر عظيم وشأنه كبير وفيه الأجر الجديد، وقد اختلف أهل العلم في حكم ابتداء السلام، هل هو سنة كما ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أن ابتداء السلام سنة، يعني كون إذا رأيت إنسان تبتدئ بالسلام، جمهور أهل العلم ذهب إلى أنه سنة، ورد السلام واجب، قالوا لأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقالوا إن هذا يفيد إذا حييتم، يعني يفيد أن ابتداء الناس بالسلام مستحب ورده واجب، هذا مذهب الجمهور. طبعا في أن الرد واجب هذا ما في خلاف، وإنما الخلاف ابتداء السلام. وذهب بعض أهل العلم من ملمان بن تيمية إلى أن ابتداء المسلم بالسلام واجب أيضا، وهذا هو الأقرب والأرجح، هذا هو الأقرب والأرجح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل من حق المسلم على المسلم قال إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، فجعل هذا من الحق وأمر إذا لقي الإنسان أخاه المسلم أن يسلم عليه. فالقول الراجح من ابتداء السلام واجب، الأرجح من ابتداء السلام واجب، وأن رد هذا بالاتفاق أنه واجب لا خلاف في ذلك. وهنا تحية ما بين المسلم والأموات من المسلمين غير تحية الأحياء من المسلمين، وتحية الأموات تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون الحديث المعروف. فهذه تحية الأموات، هذه تحية الأموات من المسلمين. وأما بالنسبة القسم الرابع ما بين المسلم والكافر، فالمسلم منهي أن يبتدئ الكافر بالسلام، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبتدأ الكافر بالسلام، وإنما إذا سلم يقال وعليك، إذا سلم يقال وعليك، أما أنك تبتدأ بالسلام فهذا لا يجوز. والحكمة في هذا أن ابتداء الإنسان بالسلام هذا احترام له وتعظيم، وهذا الكافر لا يستحق ذلك، هذا الكافر لا يستحق ذلك. لكن استثنى من هذا إذا كان لك حاجة إلى هذا الكافر، حاجة مشروعة، فهنا تقول السلام على من اتبع الهدى. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل إلى هرقل قال من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، والحديث رواه البخاري في صحيحه أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فتحيي الكافر بهذه التحية السلام على من اتبع الهدى، فإذا اتبع الهدى هذا الكافر وأسلم وقع السلام عليه، وإذا لم يتبع الهدى راح لا يقع عليه السلام، لأنك قيدت السلام على من اتبع الهدى، فإذا لم يسلم فإن السلام لا يقع عليه. نعم، إذن السلام ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بعد أن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم على نفسه فيدعو لنفسه بالسلامة ويسلم على عباد الله الصالحين، وكما جاء بالحديث الصحيح أن السلام على عباد الله الصالحين يشمل كل الصالح في السماء أو في الأرض من الإنس والجن والملائكة، من الإنس والجن والملائكة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، قال وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه. نعم، هذه الصفة التشهد هي الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود جاء من صور كثيرة، ومنها ما جاء من بيت الأعمش عن أبي وائل الشقيق بن سلم الأسدي عن ابن مسعود، وجاء الحديث من طرق أخرى كثيرة، جاء الحديث من طرق أخرى كثيرة، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما، حديث في الصحيحين وفي غيرهما. وأشهر الحديث التي جاءت في التشهد وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وأي تشهد إن تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. نعم، هناك عدة تشهدات جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، فأي تشهد أتى به المسلم لا شك أن هذا مشروع، وقد خرج الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس كلاهما عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم التشهد وهو تحيات الصلوات الطيبات لله، تحيات الصلوات الطيبات لله. وجاء أيضا تشهد آخر عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه، وجاء تشهد آخر عن ابن عمر مرفوعا من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر. المهم أي تشهد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك يشرع للإنسان أن يأتي به. قال والأولى تخفيفه. نعم، أي تخفيف الجلوس الأول، أي تخفيف الجلوس الأول. والدليل على هذا هو ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في التشهد الأول يخفف التشهد الأول كأنه جالس على الغضب، كأنه جالس على الغضب. نعم، وهي الحجارة المحمد. ففي هذا الحديث أنه كان يخفف هذا الجلوس عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعض أهل العلم، قد تكلم فيه بعض أهل العلم أجلس هذا لا بأس له، وإن كان أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، ولكن تقدم لنا فيما أظن أن الرواية تعتبر مستقيمة عن أبيه لأنه أخذ عن كبار أهل بيته. ولذلك قال يعقوب بن شيبة السدوسي أن أصحاب علم المدينة وغيره أدخل رواية أبي عبيدة عن أبيه ضمن المسند، أي ضمن المتصل لاستقامتها، لاستقامتها أو كما قال رحمه الله. وقد صحح من مر عليه في السنن أن الدارقطني صحح بعض الأحاديث من رواية أبي عبيدة عن أبيه، والترمذي لا يصححها، الترمذي لا يصححها لأنه يرى أن هذا منقطع، وهي لا شك منقطعة، لكن بما أنه أخذ عن كبار أصحاب البيت وكبارها البيت وهؤلاء ثقات، فتعتبر من هذا الباب متصلة لأنها مستقيمة كما قال يعقوب بن شيبة السدوسي. لكن التخفيف ليس معنى كما يفعل بعض الإخوان أنه يخففه جدا بحيث ما يتمكن من خلفه أن يأتي بالصفة، فبعض الناس يفهم هذا الحديث فهما خاطئا. كيف ذلك؟ أن يقتصر هذا الجلوس اقتصار شديد، يجعله بقدر الجلسة بين السجدتين، وهذا خطأ. ويشرع في هذا الجلوس يشرع الدعاء، ورسول عليه الصلاة والسلام في حديث المسعود عندما علم الصحابة أو علم المسعود وغيره هذا الدعاء هذا التشهد، بعد ذلك قال ثم ادعوا بما شئت، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فيسن أيضا في التشهد الأول أن الإنسان يدعو بعد أن ينتهي من التشهد، يسن له أن يدعو. وأما قراءة الصلوات الإبراهيمية فالأغلب أن التشهد الأول ليس فيه صلوات إبراهيمية، وإنما تكون في التشهد الأخير. إن كانت الصلاة ليس لها إلا تشهد واحد فلا شك يكون فيها صلوات إبراهيمية، وإن كانت الصلاة لها تشهدان ففي التشهد الأخير. والدليل على هذا أنه لم يأت عن الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأول. يا حديث أصل في مسلم جاء عند أبي عوان أنه عندما جلس ركعة الثامنة في صلاة الليل قرأ بالصلوات ثم قام ثم جلس التاسعة، لكن هذه زيادة عند أبي عوان الشاذة، نعم. جاء حديث عند ابن خزيمة وابن بن إسحاق أن يقتصر على التشهد دون الصلاة أي في القعود الأول. نعم قال وعدم الزيادة عليه يعني كما تقدم يرضى بالتشهد وبالدعاء يدعو بما شاء. قال ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد ذلك يسأل ربه عز وجل أن يصلي على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل الله عز وجل هو ثناءه على عبده الملأ الأعلى. صلاة الله عز وجل على عباده هو ثناءه سبحانه وتعالى على هذا العبد الذي صلى عليه، ثناءه عليه في الملأ الأعلى. نعم فيسأل الإنسان ربه أن يصلي على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يبارك أيضا على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله كما صلى وبارك على إبراهيم وآل إبراهيم. قال ويجوز أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مما ورد. نعم أيضا جاءت عدة صفات في الصلاة في الصلوات الإبراهيمية، منها الصفة التي تقدم ذكرها، ومنها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، ومنها اللهم صل على محمد النبي الأمي، فجاءت عدة صفات. فالإنسان إذا أتى بصفة صحيحة فلا بأس. قال وآل محمد أهل بيته. اختلف العلماء من المقصود بآل محمد، هل هم آل بيت فقط أو يدخل في ذلك أتباعه على ملة، كل من اتبعه يعتبر من آله على قولين. والقول الأول هو الأرجح وهو اختيار المصنف رحمه الله تعالى. والدليل على أن هذا هو الأرجح أن بعض الروايات كما في صحيح مسلم قال قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، اللهم قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. وفي روايات أخرى كما تقدم اللهم صل على محمد وآله. فإذا الروايات بعضها يفسر البعض الآخر، إذا آل بيته المقصود به أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وهل بيت عليه الصلاة والسلام هم زوجاته عليه الصلاة والسلام وأولاده بناته؟ أولاده المقصود بناته تعلمون أولاد المسلكوا فتوفاهم الله عز وجل وهم صغار. نعم ولكن أولاد البنات بقين حتى تزوجنا. نعم وكذلك أيضا أعمامه فحمزة وآله والعباس وآله وأبناء عمه عليه الصلاة والسلام كعلي. بن أبي طالب وذريته وعقيل بن أبي طالب وذريته أيضا جعفر بن أبي طالب أيضا وبن الحارث بن عبد المطلب، فكل هؤلاء من آل البيت عليهم الصلاة والسلام. قال: وقول التحيات جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، هو المستحق وهو يملكها جل وعلا، والصلوات الدعوات، وتشمل أيضا هذه الصلاة التي يصليها الإنسان، والطيبات جميع الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليك ما تقدمك وحدك، لأن السلام دعاء، والله عز وجل لا يدعى لك سبحانه وتعالى. وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، الصلاة على غير الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة، وثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، وربنا عز وجل قد قال للرسول عليه الصلاة والسلام: وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. فالصلاة على غير الرسول عليه الصلاة والسلام غير الأنبياء عليه الصلاة والسلام مشروعة، ولكن هذا لا بد فيه من شرطين، الصلاة على غير الأنبياء لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الإنسان مستحق للصلاة وهو يكون مسلم لا يكون كافر أو كافر. والأمر الثاني لا يتخذ هذا شعار. كيف لا يتخذ شعار؟ يعني لا يصلى عليه إلا ما ذكر، كما يفعل بعض أهل البدع والضلال كما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه السلام، قال عليه السلام. فإذا اتخذ شعار هذه بدعة، لأن طيره أو شبهه بالرسول عليه الصلاة والسلام، التي الصلاة عليه شعار، وأمرنا ربنا عز وجل بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة، والدليل على هذا أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر ربنا عز وجل بالصلاة والسلام عليه. وثبت في الحديث الصحيح رواه ابن حبان وغيره قال: البقيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فسماه بخيلا وذما له، لكن هذا ذم، والشارع لا يدل الا على ترك واجب. وجاء في الحديث من حديث ابي هريره وغيره جاء من طرق كثيره: رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومعنى رغم انف امرئ اي اصابه الغام، والغام هو التراب. فكل هذه النصوص تفيد ان الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام واجبه، فاذا ذكر صلى عليه، لكن في المجلس الواحد اذا تعدى الذكر عليه الصلاه والسلام يكتفى بالصلاه مره واحده يكفي، وان كررت هذا افضل، اذا كررت هذا لا شك افضل، كما قال عليه الصلاه والسلام: من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشر، كلما صليت عشر كلما كان افضل. لكن اذا قلنا بالوجوب وفي المجلس الواحد إذا صليت يكفي لو حتى ذكر مرة أخرى عليه الصلاة والسلام، لكن كلما صلى عليها الأفضل وأحسن عليه الصلاة والسلام. قال: إذا لم يكتب ولم يتخذ شعارا لبعض الناس، ويقصد أهل البدع الذين ينقصون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسلام، قال: أو يكتب بها بعض الصحابة دون بعض، هذا الذي تقدم أنه لا يجوز. قال: وتسند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في غير الصلاة، كما تقدم الراجح أن الصلاة تجب إذا ذكر، سواء في الصلاة وفي غيرها من الأدلة السابقة، إن قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي عليه، فهذا عام. وكما تقدم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، أو جبريل يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم. قال: وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكر عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها. نعم، جاء عدة حديث بالأمر بالصلاة عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة، جاء ذلك من حديث أوس بن أوس فيما رواه حسين بن علي الشعبي عن أنس الرحمن بن يزيد بن تميم أو بن جابر على خلاف في ذلك، عن ابن أشعث عن أوس بن أوس، وهذا الحديث لا يصح، ذهب جمهور الكفار إلى أنه لا يصح، لأن عبد الرحمن بن يزيد هذا اختلف فيه هل هو بن تميم وهو ضعيف كما ذهب إلى هذه كبار الكفار أو هو بن جابر وهو ثقة، فمن رجح أن ابن جابر صحح الحديث ومن رجح أنه ابن تميم ضعف الحديث ولقب أنه ابن تميم كما ذهب إلى هذا كبار الكفار. وجاء من حديث أنس ذكر الصلاة عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة، جاء من حديث يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس وهذا ضعيف لأن يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف، وجاء كذلك أيضا من حديث إبراهيم بن طهمان عن إسحاق الطبيعي عن أنس وإبراهيم بن طهمان وهذا الإسناد غريب جدا، وأبو إسحاق الطبيعي لا يعرف برواية عن أنس ولم يسمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فهذا الإسناد تعدد الطرق ولا يسمع منها شيء. جاء من حديث بشير جاء عفوا من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس، هو سعيد بن بشير قال ابو حاتم هذا حديث منكر في هذا الإسناد، فالحديث الوارد وجاء من حديث ابن مسعود الأنصاري فالحديث الوارد في يوم الجمعة ليلة الجمعة لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء، لكن لا شك كما تقدم يتأكد عند ذكره الصلاة عليه فالفجر كما تقدم. قال ويسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، بعد ان ينتهي من الصلاه الابراهيميه يستعيذ بالله من هذه الاربع. وقد اختلف اهل العلم في حكم الاستعاذه بالله من هذه الاربع، فقيل انها سنه وهذا مذهب الا بالعلم الاستعاذه بالله من هذه الاربع وهذا قيام المصنف، وقيل أنها واجب وهذا ذهب إليه بعض السلف كطاووس، طاووس عندما قال له كما في الصحيح في صحيح مسلم عندما قال له ابنه إني صليت صلاة ولم أستعذ بالله من هذه الأربع أمر الطاووس أن يعيد الصلاة، أمر الطاووس أمر ابنه أن يعيد الصلاة، والقول بالوجوب قول قبول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربع، والجمهور استدلوا بقول عليه الصلاة والسلام ثم ليختر من الدعاء أعجبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ففي هنا في هذا الحديث وما كان في معناه فيها ذكر الاختيار. قال وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن بقول عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا الحديث يعني فيه أمر بالدعاء فيه أمر بالدعاء لكن يختار أعجب الدعاء إليه قال ما لم يثق على مأمون، يعني أيضا ينظر للإمام إذا دعا وأراد أن يكون الدعاء ينظر له أن يتقيد بحيث لا يثق على المأمومين الذين خلفه، يعني قد يثق من الدعاء ودعاء الله عز وجل لا شك أنه مطلوب فقد يثق لا يثق على المأمون، فهذا لا ينبغي حتى لا يقع في المشقة على المأمون، أما هو في واحد فيطيع ما شاء. قال يجوز الدعاء لشخص معين أي في الصلاة، لأن يعني بعض أهل العلم يمنع من الدعاء لشخص معين في الصلاة، والصواب أنه يجوز الدعاء له أو عليه، الدعاء له أو عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو المستضعفين في مكتب بين الله عز وجل ينجيهم ويدعو على أناس يؤذون المسلمين ويسميهم، فالدعاء له أو عليه كل هذا جائز تسمية. قال فعله عليه الصلاة والسلام بدعاء المصطلبين بمكة ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه، قال إذن السلام عليكم ورحمة الله وعن يسار كذلك. اختلف أهل العلم في السلام في حكم السلام، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن السلام فرض، وذهب الحنفية بعض أهل العلم إلى أن السلام سنة ليس بفرض، وأن الإنسان إذا انتهى من الصلوات الإبراهيمية قرأت انتهت صلاته فإن سلم يقولون هذا يعني أفضل وأحسن، ويستدلون بما رواه الدارقطني وغيره قال فإذا قلت هذا فقد تمت صلاته، لعل جاء عن الدارقطني وغيره كان من حديث القاسم بن مخيمرة نعم عن ألقمة عن ابن مسعود قال إذا قلت هذا فقد تم الصلاة يا موقوع، والصواب أنه موقوف على ابن مسعود، الصواب أنه موقوف على ابن مسعود، فلازم أن نذهب الجمهور هو الصحيح وفي حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وتحليلها التسليم، قال تحليلها التسليم، فالصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام، فالسلام فرض. واختلف أهل العلم في حكم السلام الثاني، هل هو أيضا فرض؟ طبعا تقدم من السلام الأول فرض الراجح على قول الراجح، لكن السلام الثاني اختلفوا هل هو فرض أو واجب أو سنة على ثلاثة أقوال. والقول الصحيح أنه سنة، السلام الثاني القول الصحيح أنه سنة، والدليل على هذا هو أنه ثبت عن جمع من الصحابة أنهم اقتفوا بتسليمة واحدة، ثبت عن أنس وعائشة وغيرهم أنهم اقتفوا بتسليمة واحدة، بل نقل أبو رجب إجماع الصحابة على أن الإنسان يقتفون بتسليمة واحدة، نقل إجماعهم على ذلك، ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم، لكن نقل في أشياء، أما الصحابة فلا يعلم بينهم خلاف في أن التسليمة الأولى تسليمة وأن التسليمة الثانية سنة. فالقول الصحيح التسليمة الثانية سنة والأولى طبعا. طبعا جاءت حديث متعددة موقوعة في رسول عليه الصلاة والسلام بأنه كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الحديث الموقوعة لا يصح منها شيء، ضعفها علي بن المدينة، وضعفها أبو جعفر العقيل، وضعفها أيضا بن أبو عمر بن عبد البر، أيضا ضعفها وابن القيم في بعض الحفاظ على تضعيفها، في بعض الحفاظ على تضعيفها، ولا يصح منها شيء حديث مرفوعة، بعض العلم قواها لكن الصواب لا يصح منها شيء، وإنما صح هذا عن الصحابة الاكتفاء بتسليمة واحدة. قال ويكون أن يسار بحيث يرى حده، نعم يعني عندما يسلم يلتفت يمينا وينتبه بعد ذلك يسارا حتى يرى بياض حده كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. قال ويجهر الإمام بالتسليمة الأولى فقط ويسبهما غيره، نعم السنة يجهر بكلا التسليمتين، السنة يجهر بكلا التسليمتين أي الإمام يجهر عن يمين وعن يسار، هذا الذي ثبت للسنة. وأما بالنسبة للمأموم ما في حاجة أن يجهر، ما في حاجة أن يجهر الإمام، يجهر حتى يسمع من خلفه وأن الصلاة انتهت، أما المأموم ما في حاجة، فمن يسب في صلاة فكذلك أيضا. قال ويسلي حجبه وهو عدم تطويله أي لا يمد به صوته، طبعا جاء في ذلك شيء من الحديث ولكن لا يصح شيء هنا، لا يصح شيء هنا، ولا نعم ولم يصح أيضا التطويل ما صح، وإنما يسلم السلام عادة، يسلم السلام عادة. قال وينوي فيه القعود من الصلاة، طبعا إذا سلم لا شك يكون لاوي لأن النية تضبط العمل. قال وينهي فيه أيضا السلام على الحفظة والحاضرين، الحفظة الملائكة عن يمين ويسار والحاضرين أيضا، إنما يسلم عن يمين ويسار أيضا هنا تسليم عليه. قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين هذا مكلف على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، تقدم لنا أنه يقوم معتمدا على يديه، هذا على القول الراجح كما في البخاري من حديث أبي هلال وعماد بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على الأرض، ومعنى اعتمد أي بيديه يعتمد على الأرض. قال ويأتي بما بقي من صلاة كما صلى، أي كما تقدم هذا فيه ما سبق من شرحه من الشرح السابق. قال إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، يتقدم كلام على هالقضية أنه يشرع له أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة الركعة الثالثة والرابعة، وإن استطر على الفاتحة فهذا أيضا قد جاءت به السنة، جاء في حديث أبي قتادة في الصحيح أن كان يقتصر على الفاتحة الركعة الثالثة والرابعة، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه يقرأ أيضا. قال فإن فعل لم يقرأ ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش وجهه اليسرى وينصب اليمنى ويقعدهما عن يمينه ويجعل اليتين على الأرض، تقدم الكلام على هذه المسألة فيما سبق أنه قدم اليسار ما يجعل بين الظهر والساق كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن جبير وخرج مسلم في صحيحه، أو يجعل قدم اليسار تحت ساقه اليمين كما جاء في حديث ابن حميد في صحيح البخاري. قال فيأتي التشهد الأول ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بالدعاء ثم يسلم وينحرف الإمام للمأمومين على يمينه أو على شماله، نعم.